وأعلم أن هذا الحديث محمول على بعض الأحوال، وإلا فقد ثبتت الأحاديث السابقة بتطويل القيام، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصبح بالستين إلى المئة، وفي الظهر بألف لام ميم تنزيل السجدة، وأنه كان تقام الصلاة فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يرجع فيتوضأ ثم يأتي المسجد فيدرك الركعة الأولى وأنه قرأ سورة المؤمنين حتى بلغ ذكر موسى وهارون صلى الله عليهما وسلم، وأنه قرأ في المغرب بالطور وبالمرسلات، وفي البخاري بالأعراف، وده دليل أنه بالتأكيد قرأ في المغرب بالأعراف، لا يمكن أن يكون ليه الركوع والسجود قريب من القيام، هو الأعراف تحتاج إلى أكثر من ساعة للقراءة مترسلا، فلو كان بقى فيه ركوعين واربع سجدات واعتدال وطمأنينة يستحيل أن يكون قبل العشاء، وهذا يدل على ما ذكر النووي رحمه الله. يقول أشبه هذا وكله يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كانت له في إطالة القيام أحوال بحسب الأوقات، وهذا الحديث الذي نحن فيه جرى في بعض الأوقات، وقد بس ده كلمة كان تدل أنه كثيرا ما كان كذلك، عشان كده قال في أول الباب التفسير في شرحه أنه يخفف القراءة ويطول الركوع والسجود والطمأنينة بعد في الاعتدال وبين السجدتين لكي تقترب منها. يقول وقد ذكره مسلم في الرواية الأخرى ولم يذكر فيه القيام، بس ذكر القيام وارد وثابت، وكذا ذكره البخاري، وفي رواية للبخاري ما خلا القيام والقعود، وهذا تفسير الرواية الأخرى، ما خلا القيام والقعود يعني هي أطول من غيرها، قعود التشهد. وقوله فجلسته ما بين التسليم والانصراف دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يجلس بعد التسليم شيئا يسيرا في مصلاه قبل أن ينصرف إلى الصحابة، أي يلتفت إليهم بوجهه، وذلك لأن عادتهم أنه لم يكن أحد يقوم من مقامه حتى يلتفت إليهم النبي عليه الصلاة والسلام، فكان ذلك لأجل أن تنصرف النساء فيما ظنوا، حتى تنصرف النساء والناس جلوس على هيئتهم، فالمستحب أن لا يتحرك المأمومون من أماكنهم ولا ينصرفوا من المسجد إلا بعد أن ينصرف إليهم الإمام، أي يستقبلهم بوجهه. صح، هو ده الانصراف. أنه رواية تانية كان ينصرف عن يميني وعن شمالي لهذه وجهين، احنا قلنا اللي هو كان ينصرف عن يميني، لا الانصراف دي معناها التسليم، لكن دي هنا معناها الانصراف بقى ايه اللي بيقول بين التسليم والانصراف هنا صار. لكن هو كان ينصرف عن يمينه وعن شماله، ده الايه الانصراف هون ده اللي هو الاستقبال بالوجه، احيانا ينصرف عن يمينه واحيانا ينصرف عن شماله. يقول غلب على الكوفة رجل فأمر أبا عبيدة أن يصلي بالناس، هذا الرجل هو مطر ابن ناجية، وأبو عبيدة هو ابن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنهما، كان ده زمن فتنة ابن الأشعث اللي هي زمن الحجاج أيام بني أمية. قال مسلم حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق حاء وحدثنا يحيى ابن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد قال حدثني البراء وهو غير كذوب أنهم كانوا يصلون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا رفع رأسه من الركوع لم أرى أحدا يحني ظهره حتى يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض ثم يخر من وراءه سجدا. الأول في الحديث السابقة حديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم أو نسي، الاثنين معنى واحد. دليل على مشروعية إطالة هذا الركن، خلافا للشافعية القائلين بأن إطالة هذا الركن يبطل الصلاة، وهذا من الزلات بلا شك، فإن الصحابة يظنون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نسي من تطويل القيام، وأنه قد توهم أنه لم يأتي بقيام مثلا ثم يسجد بعد ذلك. حديث البراء في عدم إحناء أحدهم ظهره حتى يضع رسول الله جهته على الأرض، قال النووي رحمه الله في قوله وهو غير كذوب، قال يحيى بن معين القائل وهو غير كذوب أبو إسحاق، ومراده أن عبد الله بن يزيد غير كذوب، وليس المراد أن البراء غير كذوب، لأن البراء صحابي لا يحتاج إلى تزكية، ولا يحسن فيه هذا القول. هذا القول الذي قاله ابن معين خطأ عند العلماء، بل الصواب أن القائل وهو غير كذوب هو عبد الله بن يزيد الراوي عن البراء يعني على ظاهر الكلام، ومراده أن البراء غير كذوب، ومعناه تقوية الحديث وتفخيمه والمبالغة في تمكينه من النفس لا التزكية التي تكون في مشكوك فيه. ونظير ذلك قول ابن عباس رضي الله عنه، أظن ابن مسعود، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، وعن أبي هريرة مثله، وفي صحيح مسلم عن أبي مسلم الخولاني حدثني الحبيب الأمين عوف بن مالك الأشجعي، ونظائره كثيرة. فمعنى الكلام حدثني البراء وهو غير متهم كما علمتم، فثقوا بما أخبركم عنه. قالوا وقول ابن معين أن البراء صحابي فينزه عن هذا الكلام لا وجه له، لأن عبد الله بن يزيد صحابي أيضا معدود في الصحابة، فلو كان أبو إسحاق هو القائل يبقى وقع إيه في نفس المحذور. وفي هذا الحديث هذا الأدب من أداب الصلاة، وهو أن السنة أن لا ينحني المأمون، أن لا ينحني المأموم للسجود، ما يبدأش يتحرك، أن لا ينحني المأموم للسجود حتى يضع الإمام جبهته على الأرض لغاية ما الإمام يوصل. يبقى الانتقال مش تبع صوت التكبير، الانتقال تبع إيه؟ حركة الإمام، لأن الإمام بعض الأئمة هو الذي ينبغي أن يكبر أثناء الهوي ليصل إلى السجود مباشرة عقب التكبير، لأن كثيرا من المأمومين لا يراه فهم يعتمدون على الصوت. وقد قال أن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر حين يهوي ساجدا ويتم التكبير في السجود، وعلى أحد وجوه التفسير في يتم التكبير في السجود بمعنى أنه يجعل آخر تمام لفظة الله أكبر عند السجود، يبقى الراه تقع وهو وقد سجد. وفي تفسير تاني يتم التكبير في السجود أي حين يسجد يكبر ولا يهمل التكبير كما كان يهمله كثير من الأمراء في عهد التابعين، فكانوا لا يكبرون في كل خفض ورفع، فكان مقصودهم إتمام التكبير في السجود أي حين يسجد. فعلى أي الأحوال أن مستحب أن يكبر حين يهوي سجدا، لكن لو لم يفعل ذلك وأخذ مثلا بقول أنه يكبر قبل أن يشرع زي ما الشيخ الألباني بيقول وهو قول ضعيف، فماذا يصنع المأموم؟ لا ينحني مع الإمام، بل لا ينحني حتى يضع الإمام جبهته على الأرض، يستنوا بقى اللي في الصف الثاني يستنوا للصف الأول يتحركوا ويتحركون معهم بالنظر إلى الصف الأول وكل صف إلى من يليه. ده هو مش مستحب اصلا، الامام يكون يكبر الاول ده مش مستحب. لا ده هو لما خالف السنة الناس وقفوا في المحرم، ده احنا بنقول ان ده مذهب ضعيف خلاف السنة. السنة ان هو يكبر وهو نازل اثناء النزول مش قبل ما ينزل، فالمذهب اللي بيقول يكبر فوق مذهب ضعيف ويؤدي مع ضعفه الى وقوع الناس في الايه في امر مخالف اشد وهو المساواة والظاهر تحريمه. وأحيانا إلى السبق، وهذا متفق على تحريم. قال هو أن السنة أن لا ينحني المأموم للسجود حتى يضع الإمام جبهته على الأرض، إلا أن يعلم من حاله أنه لو أخر إلى هذا الحد لرفع الإمام من السجود قبل سجوده. قال أصحابنا رحمه الله لو عرف أن الإمام بيسجد بيقول تسبيحة واحدة بس يبقى يلحق عشان يسجد معاه. قال أصحابنا رحمه الله في هذا الحديث وغيره ما يقتضي مجموعه أن السنة للمأموم التأخر عن الإمام قليلا بحيث يشرع في الركن بعد شروعه وقبل فراغه منه، بل الصحيح أن يقال أنه يتأخر عنه بحيث يشرع في الركن بعد أن يكون الإمام قد شرع فيه. هو نفس الكلام مش كده؟ أنا فهمتها غلط من كلامه أنا. هو ما ذكرنا يعني بعد أن يعني يبدأ هو في الشروع في الركن بعد أن يكون الإمام قد وصل إليه فعلا. يعني الإمام المأموم دايما متى يركع؟ إذا انحنى الإمام راكعا. متى يرفع؟ إذا رفع الإمام. مش لا عشان هنا بالنسبة للرفع إذا رفع الإمام واستتم جالسا، ويرفع بالنسبة للرفع من الرفع الركعة الأولى بعد إذا كان يجلس جلسة استراحة الإمام، يبقى بعد أن يشرع في القيام إلى جلسة من جلسة الاستراحة، بحيث أنه ما يستناش لغاية ما يقف خالص، لأن الإمام إنما يرفع رأسه وهو إنما يكبر وهو يرفع رأسه من السجود، ويبدأ في السجود يشرع المأموم في السجود يبدأ ينحني إذا وصلت جبهة الإمام إلى الأرض كما نص الحديث. قال حدثنا محمد ابن عبد الرحمن في الرواية الأخرى قال عن البراء وهو غير ذوب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساردا ثم نقع سجودا بعده. قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن ابن سهم الأنطاكي قال حدثنا إبراهيم بن محمد أبو إسحاق الفزاري عن أبي إسحاق الشيباني عن محارب بن ديثار قال سمعت عبد الله بن يزيد يقول على المنبر حدثنا البراء أنهم كانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا ركع ركعوا وإذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده لم نزل قياما حتى نراه قد وضع وجهه في الأرض ثم نتبعه. في بعض النسخ وضع جبهته في الأرض بدل وجهه. في الرواية الأخرى عن البراء قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يحنو أحد منا ظهره، يحنو ويحني واحد. في نسخ لا يحني، لا يحنو أحد منا ظهره حتى نراه قد سجد. فقال زهير حدثنا سفيان قال حدثنا الكوفيون أبان وغيره قال حتى نراه يسجد. نراه يبقى الأمر متعلق بالرؤية. قال مسلم حدثنا محرز ابن عون ابن أبي عون قال حدثنا خلف ابن خليفة الأشجعي أبو أحمد عن الوليد بن سريع مولى آل عمرو بن حريث عن عمرو بن حريث قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم الفجر فسمعته يقرأ فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس وكان لا يحني رجل منا ظهره حتى يستتم ساجدا. قال النووي في قوله تعالى فلا أقسم بالخنس قال المفسرون وأهل اللغة هي النجوم الخمسة وهي المشترى وعطارد والزهرة والمريخ وزحل، هكذا قال أكثر المفسرون. وهو مروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وفي رواية عنه أن هذه الخمسة والشمس والقمر، وعن الحسن هي كل النجوم، وقيل غير ذلك. وده الصحيح، قول الحسن هو الأقرب لأنه لا دليل على هذا التخصيص. قال: والخنس التي تخنس أي ترجع في مجراها، والكنس التي تكنس أي تدخل كناسها أي موضعها، أي تغيب في المواضع التي تغيب فيها، والكنس جمع كانس، والله تعالى أعلم الصواب. ده تفسير السلف، مش النجوم اللي بتكنس بقى، التفسيرات العلمية العجيبة بتاعتهم دي. الكنس أي التي تختفي، الجواري الجارية، فلا أقسم بالخنس التي تخنس ترجع في مجراها، ترجع في مجراها وتختفي، وإنما تختفي النجوم مع آخر الليل، والله أعلم وأعلم. كما ذكرنا من قبل أن هذا الوقت كثر القسم به في القرآن، خصوصا في القرآن المكي، تبشيرا بقرب ظهور نور الإسلام، والله أعلم وأعلم. هذا الحديث يدل على قراءة أواسط المفصل أحيانا في صلاة الفجر، لأن سورة إذا الشمس كورت من أواسط المفصل، فيقرأ أحيانا بطواله وأحيانا بأوساطه. قال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو معاوية وواكيع عن الأعمش عن عبيد بن الحسن عن ابن أبي أوفى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع ظهره من الركوع قال: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أو ملء السماوات وملء الأرض، تصلح بالرفع والنصب، والنصب أشهر. قال النووي: بنصب ملء بنصب الهمزة ورفعها تبقى ملء السماوات وملء الأرض، والنصب أشهر، وهو الذي اختاره ابن خالويه ورجحه وأطنب في الاستدلال له، وجوز الرفع على أنه مرجوح، وحكى عن الزجاج أنه يتعين الرفع ولا يجوز غيره، وحكي عن الزجاج أنه يتعين الرفع ولا يجوز غيره، وبالغ في إنكار النصب. وقد ذكرت ذلك كل بدليل مختصرا في تهذيب الأسماء واللغات. قال العلماء: معناه حمدا لو كان أجساما لملأ السماوات والأرض، ولأن كل مخلوق في السماوات والأرض وكل مكان في السماوات وفي الأرض وما بينهما فهو دال على قدرة الله وحدانيته، وفيه من نعمه وإثبات صفات كماله ما يستحق الحمد عليه سبحانه وتعالى. يقول: وفي هذا الحديث فوائد، منها استحباب هذا الذكر بعد سمع الله من حمده: ربنا ولك الحمد. هنا جمع بين اللهم وبين ربنا، وفي نسخ صحيحة ستأتي في الجمع بينها وبين الواو، ردا على ابن القيم الذي قال لم يثبت الجمع بينها وبين الواو. فيجوز أن يقول اللهم ربنا لك الحمد، ويجوز أن يقول ربنا لك الحمد، ويجوز أن يقول اللهم ربنا ولك الحمد. يقول: ومنها وجوب الاعتدال ووجوب الطمأنينة فيه، خلافا للحنفية القائلين بعدم وجوب الاعتدال وجواز أن ينزل من الركوع إلى السجود مباشرة، والصحيح أن من فعل هذا بطلت صلاته، لأن هذا ركن من الأركان علمه لمسيء صلاته. يقول: أنه يستحب لكل مصل من مأموم، من إمام ومأموم ومنفرد، أن يقول سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، ويجمع بينهما. هذا الكلام فيه نظر، لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم إماما، ولم يثبت أنه فعله مأموما، بل الظاهر أنه رغب في أن يوافق قول المأموم قول الإمام في ربنا ولك الحمد، ولا يحصل ذلك لو قال المأموم سمع الله لمن حمده، وإنما يوافقه ويوافق قول الملائكة إذا قال مباشرة ربنا ولك الحمد لظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. لكن هذا مذهب الشافعية والحنابلة وبعض الحنابلة، مذهب الشافعية في أنه أن المأموم يقول سمع الله لمن حمده ويجمع بينهما، فيكون قوله سمع الله لمن حمده في حال ارتفاعه، وقوله ربنا لك الحمد في حال اعتداله، لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. نقول هذا في الهيئة، وما لم يخصصه الدليل وقد خصصه الدليل هنا. الدليل هو قوله إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وليس يحتاج إلى تقدير كلام آخر، هم بيقدرهم فقولوا ربنا ولك الحمد بعد أن تقولوا أو مع قولكم سمع الله لمن حمده، هذا خلاف الظاهر. قوله صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، قال العلماء معنى سمع هنا أجاب، ومعناه أن من حمد الله تعالى متعرضا لثوابه استجاب الله تعالى له وأعطاه ما تعرض له، فإنا نقول ربنا لك الحمد لتحصيل ذلك. في الرواية الأخرى عن عبد الله بن أبي أوفى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. في الرواية الأخرى عن عبد الله بن أبي أوفى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم لك الحمد، هنا بقى من غير لفظ ربنا، الظاهر المخرج واحد فيكون هذا من اختصار بعض الرواة، ويمكن أن يحمل على التعدد، فأحيانا كان يقولها اللهم ربنا لك الحمد، وأحيانا يقول اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ. في رواية من الدرن وفي رواية من الدنس بدأ الوسخ. قال النووي رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم اللهم طهرني بالثلج والبرد وماء البارد أو الماء البارد استعارة للمبالغة في الطهارة من الذنوب وغيرها، وقوله صلى الله عليه وسلم ماء البارد، احنا عندنا الماء البارد وفي نسخ ماء البارد، من إضافة الموصوف إلى صفته كقوله تعالى بجانب الغربي أي بالجانب الغربي مسجد الجامع المسجد الجامع، وفيه المذهب السابقون. قوله صلى الله عليه وسلم اللهم طهرني من الذنوب والخطايا، يحتمل أن يكون الجمع بينهما للذنوب والخطايا، كما قال بعض المفسرين في قوله تعالى ومن يكسب خطيئة أو إثما، قال الخطيئة المعصية بين العبد وبين الله تعالى، والإثم بينه وبين الآدمي، يبقى الذنوب اللي هي بين العباد وعظيم والخطايا فيما بينه وبين الله محتمل، ويحتمل أن يكون باب التأكيد المعنوي. يقول قوله صلى الله عليه وسلم كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس من الوسخ، وفي رواية من الدرن وفي رواية من الدنس، كله بمعنى واحد ومعناه اللهم طهرني طهارة كاملة ما معتنى بها كما يعتنى بتنقية الثوب الأبيض من الوسخ. قال مسلم حدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا مروان بن محمد الدمشقي قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن عطية ابن قيس عن قزعة عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم بن بشير قال أخبرنا هشام ابن حسان عن قيس بن سعد عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال النووي رحمه الله: أهل الثناء والمجد، أهل منصوب على النداء يعني يا أهل الثناء، وهذا هو المشهور، وجوز بعضهم رفعه أهل الثناء والمجد، أي أنت أهل الثناء والمجد. والمختار النصب، والثناء الوصف الجميل والمدح، والمجد العظمة ونهاية الشرف، هذا هو المشهور في الرواية في مسلم. قال القاضي عياض: وقع في رواية ابن ماهان أهل الثناء والحمد، الصحيح المشهور الأول، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، هكذا هو في مسلم، أحق ما قال وكلنا. أما ما وقع في كتب الفقه حق ما قال العبد كلنا لك عبد غير معروف من حيث الرواية، وإن كان كلاما صحيحا، لكن على الرواية الصحيحة أحق ما قال العبد، هذا الكلام يعني هو أحق ما قال العبد، هو حمد الله، أحق كلمة أن يشهد حمد الله ونعمته وفضله. يقول: على الرواية المعروفة تقديره أحق قول العبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، يجعل إن أحق ما قال العبد هو اللي جاي بعد كده، الأظهر الأولاني نحن ذكرناه إنه أحق ما قال العبد الحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. فأحق قول للعبد هو حمد الله. يقول: واعترض بينهما وكلنا لك عبد، ومثل هذا الاعتراض في القرآن، مثل هذا الاعتراض قوله سبحانه وتعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض، وعشيا، أي وله الحمد عشيا وحين تظهرون. اعترض قوله فسبحان الله عشيا، اعترض قوله وله الحمد في السماوات والأرض بين سبحان، كأن أصل كلام فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وعشيا وحين تظهرون، واعترض بينهما وله الحمد في السماوات والأرض، له الحمد في السماوات والأرض. ومثله قوله تعالى: قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، ده كده اعتراض بين كلامها وإني سميتها مريم. أما على القراءة الأخرى والله أعلم بما وضعت، فهذا جزء من دعائها. ومنه قول الشاعر من الاعتراض وسط الكلام: ألم يأتيك والأنباء تنمي بما لاقت لبون بني زياد. الأنباء تنمي دي إيه؟ هي الاعتراض. ونظائره كثيرة. ومنه قول الآخر: ألا هل أتاها والحوادث جمة، بأن امرأة القيس ابن يملك يبقرة، الحوادث جمة والمعترض. إنما يعترض ما يعترض من هذا الباب للاهتمام به وارتباطه بالكلام السابق. وتقديره هنا أحق قول العبد لا مانع لما أعطيت وكلنا لك عبد، فينبغي لنا أن نقوله. يقول: وفي هذا الكلام دليل ظاهر على فضيلة هذا اللفظ، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى أن هذا أحق ما قاله العبد، فينبغي أن نحافظ عليه لأن كلنا عبد ولا نهمله. وإنما كان أحق ما قاله العبد لما فيه من التفويض إلى الله تعالى والإذعان له والاعتراف بوحدانيته والتصريح بأنه لا حول ولا قوة إلا به، وأن الخير والشر منه خلقا وإيجادا يعني، والحث على الزهادة في الدنيا والإقبال على الأعمال الصالحة. وأما قول ولا ينفع ذا الجد، الجد ضبطه العلماء بفتح الجيم، قال ابن عبد البر ومنه من رواه الجد، قال ابن جرير الطبري هو بالفتح، قال وقاله الشيباني بالكسر، قال وهذا خلاف ما عرفه أهل النقل ولا يعلم من قاله غيره، ده كلام ابن جرير. ضعف الطبري ومن بعده الكسر اللي هو الجد دي ضعفوها، قالوا معناه على ضعفه الاجتهاد، اللي هو لا ينفع صاحب الاجتهاد اجتهاده، بس التفسير ضعيف. أي لا ينفع ذا الاجتهاد منك اجتهاده، إنما ينفعه وينجيه رحمتك. مال الجد اللي هو إيه بقى بالفتح؟ الغنى. وقيل المراد ذا الجد والسعي التام في الحرص على الدنيا. قيل معناه الإسراع في الهرب، أي لا ينفع ذا الإسراع في الهرب منك هربه، فإنه في قبضتك وسلطانك. والصحيح المشهور الجد بالفتح، وهو الحظ والغنى والعظمة والسلطان، أي لا ينفع ذا الحظ في الدنيا بالمال والولد والعظمة والسلطان منك حظه، يعني عندك لا ينفعه عندك حظه عند الله، أي لا ينجيه حظه منك أي من عقابك، وإنما ينفعه وينجيه العمل الصالح، كقوله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك، خير عند ربك ثواب خير عمل. يبقى لا ينفع ذا الجد منك الجد، لا ينفع الجد صاحبه عند الله، لا ينفعه إلا العمل الصالح، لا ينجيه من عقاب الله إلا رحمة الله ويطلبها بالعمل الصالح. في الرواية الأخرى احنا قلناها، ده حديث ابن عباس رضي الله عنه، الحديث ده مروي بن حميد حميد حميد حميد أبي سعيد ومروي ابن عباس. قولوا قولي هذا وأستغفر الله.